وأقطعك وأحرقك التي أخذتك منها خفية وتنتظر أن تراك بعد الغيبة وهي الآن تتقلب على جمر من النار وتفتح يدها وذراعيها لتضمك إلى صدرها الحنون ولما تراني آتيا وحدي بدوني فكيف يكون حالها يا ربي وماذا يقول الناس عني في مستقبل بلا قلب لأني تجاسرت وذبحت ابني يا ليتك يا ولدي مت موتا طبيعيا ولم تتلطخ يداي بدمك وأنا في سن الشيخوخة وماذا ينفع الوعد القائل إن في نسمك تتبارك جميع قبائل الأرض وكيف إذا تأني ابني إلى أين أنت ذاهب يا بي أو أين الخروف الذي نقدمه للمحرقة فماذا أقول يا ربي تفكر في تلك الأمور إذ بالذي هو خائف منه يقع فيه إذ فقد سألوا إسحاق سؤالا قد طاشاه قائلا ها هي النار وهو ذا الخطاب وهذه السكين وأين الخروف الذي نقدم للمحرقة يا أبي فقال إبراهيم أنطيع أمر الله أم نخالفه فقال له إسحاق إطاعة الله أمر واجب فقال له إذن أنت خروف المحرقة يا ولدي ذاهب يا إبراهيم أنت ذاهب لتزوج ابنك من بنات الكنعانيين أم لتتنزه في الرياض والبساتين فلم يجبهم إلا بدموع تتساقط على خديه يا ولدي ودعتك أمك بابن الفرح ولكنك ابن الحزن فلماذا يا إلهي لم تطلب مني كل ما أملك عوضا عنه يا ليتني أستطيع أن أهديك بدمي وبنى مسبحا للرب وكتف يدي ابنه إسحاق ورجليه ووضعه على المذبح فقال إسحاق لأبيه يا أبتي أتذبحني في أرض غريبة وإن كان لابد من الذبح فدعني أن أقبل أمي سارة لأنها لم تراني وأنا آتي معك لئلا تموت حزنا علي وأنا الآن مشتاق إليها وإلا فعند رجوعك بلغها سلامي وقل لها إسحاق مات وهو مشتاق إليك بل آمنا بالله فحسب له برا وأخذ السكين ليذبحه لما نظر الرب محبتك فيه قال إني أنا هو الرب إله لأنك لم تشفق على وحيدك من أجلي أقسمت بذاتي إني بالبركة أباركك وبالكسر أكسر نسلك كنجوم السماء وراء أمل البار فحلى وثاق ابنه وذبح الخروف عوضا عنه وكما ناب الخروف عن إسحاق كذلك ناب المسيح عنا على عود الصليب وكما حمل إسحاق حطب المحرقة هكذا حمل مخلصنا عود الصليب الذي صلب عليه متغربا عن أمه ثلاثة أيام هكذا قضى مخلصنا في القبر ثلاثة أيام اللهم يا من قبل ذبيحة أبينا إبراهيم اقبل هذه الذبيحة منا في هذه الساعة بارك هذه القرابين بارك الذين قدمت عنهم نيح نفوس الأموات فليبارك المسيح على قلوبنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نصلي إليه قائلين يا أبانا أيها الكائن الذي كان الذاتي الأزلي قبل الأكوان الجليس مع الآب الوحيد معه في الربوبية أنصر المراحم الذي شاء بإرادته أن يتألم عوض الخطاء الذين أولهما لم ترسل لي ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كاروبيما ولا نبيا بل أنت وحدك نزلت من حضن أبيك إلى بطن البتول وصرت كحقير ومشيت على الأرض كإنسان. وهذا هو العجب في الطباع. والخرق لفتك والعذر حملتك وركب البتول عظمتك. الفم قبلك اللبن غذاك. أنت الذي تقود كافة الخليقة من نعمتك. من أجلي يا سيدي قبلت العار والتجديف وقبلت الهوان والسب والتهديد واللط. ظلمك الشعب العنيد ولم يعرفوا أنك أنت مخلص العالم. أخرج القضية أنك مستحق الموت وصرخ في وجهك أن تصلب عن شعبك. الشعب القاسي الشعب القاسي الشعب القاسي حمل خشبة الصليب من أجلي أنا الحامل قضية الموت بإرادتي. وعلى راسك نقض البصاق في وجهك من أجلي. وضعوا إكليل شوك على راسك وقصبا في يمينك. ألبسوك ثوبا من برزير وصاروا يستهزئون بك. وانت بالطباع حملت هذا كله من أجلي. أنت الرافع كافة الجهاد بقوتك. وفي وقت عطشك سقوك خلا أنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك. أوقفوك في الحكم كحقير لطموك على خدك من أجلي. جلدوك على ظهرك بالسياط ودفنت في القبر كالأموات لكي تدفن آثامي. حرسوا قبرك وخافوك لأنك بالحقيقة مخوف جدا على كل الآلهة. قمت يا مخلصي بالجبروت وكسرت شوكة الجحيم عني وعطيتني جسدك ودمك لأحيا بهما وأسمعتني صوتك قائلا من يأكل جسدي ويشرب دمي يسكت فيا وأنا فيه لأن جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق من يأكلني يحيا بي. ودرسنا موسى وصحت خلفي قائلا تعال واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك ها قد أتيت يا سيدي طارعا باب طاقتك اقبل مني هذه الذبيحة فدية عن خطاياي وجهالات شعبك حل فينا بروحك القدوس وطهرنا من كل إثم ورياء واجعل لنا جسدك ودمك كفارة وفدان وتمحيصا لكل ذنوبنا. قدمت من أمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك فلا تحرقني بهما يا جابلي بل احرق كافة الأشواق الخانقة لنفسي اقبل هذه الذبيحة من أجل والدتك لكي نأتي إليك وأنت تأتي وتحل فينا بروحك القدوس وبدالة ندعو الله أباك أبلنا ونرفع أصواتنا ونقول يا أبانا ابن الوحيد الإله الكالم الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجود فيه حبا بنا ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألمنا نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا، وهو الذي دفع الديون عنا. التألم على التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمل الكاربين، قبل أن يربط بالحبال ليحل من رباطات خطايانا، تواضع ليرفعنا، جاء ليشبعنا، عطشا ليروينا، صعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنب بالخربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا، وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. المقدسة أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمل على منكبيك؟ هو صليب العار الذي حملت وضع آل عني. العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي، أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخلقت جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحذني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الآلام. ارسمي يا نفسي جرح أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. اعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كندي وإكني للشوق مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. الحب الإلهي يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من أجلي يا دم المسيح طهرني من كل خطيئة يا يسوع حبيبي. إن رأيتني عضوا يابسا رطبني بذيت نعمتك وثبتني في غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. وحينما أتقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البني قائلان يا بنا. تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانحنى بالصليب وانفصلت نفسه من جسده إذ لاهوت لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده. وطعن في جنبه بالحربة وجرى منه دم وماء غفرانا لكل العالم. تصدب بهما جسد وأتت نفسه واتحدت بجسده وعوض الخطية المحيط بالعالم مات الإبن بالصليب وردنا من التدبير الشمالي إلى اليمين وأمنا بدم صليبه ووحد وألف السمائيين مع الأرضيين والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد وفي اليوم الثالث قام من القام من بعد الاتحاد وغير منقسم إلى طبيعتين هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد به بالحرب فوق الجلجثاب أورشليم لأجلنا أنت هو حامل الله حامل خطية العالم اغفر ذنوبنا واطرق خطايانا وأقم نعال جانبك اليمين يا الله أبا ربنا وإلهنا يسوع المسيح الذي من الكاروبيم يتبارك ومن السيرافيم يتقدس ومن ألوف ألوف ربوات ربوات الخدام الناطقين يتعظم الذي يقدس ويكمل القرابين وتكميل الأسمار التي قدمت لك رائحة لذيذة قدس أيضا أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا كلنا لكي بقلب طاهر ووجه غير مغبي ندعوك يا الله الآب السماوي ونصلي قائلين يا بنا ابني Hey. Make آغاس سنوت دي ميرومي معرف أوي صابون مو نم او نهتي نات مچوبي نم او اغابي ازجي كبول نم او هلبي ايس استاغريو البريء من كنوز أدويتك اشفي ايها الرؤوف نفوس الشقية بمراهم اسرارك المحيية، طهر اجسامنا اغسلنا من اثامنا، اجعلنا اهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا، انر عقولنا لنعايم سبحاك، نقي افكارنا واخلطنا بمجدك، حبك انزلنا الى انزلك الى هبوطنا، نعمتك تصعدنا الى علوك، تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا، اظهرت استطارك للعيان، اظهر في نفوس عبيدك مجد اسرارك الخافية. على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك، عند نزول مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك، عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك، وتتحد نفوسنا بألوهيتك. جدد حواسنا بقوتك وصيرنا أهلا لموهبتك، من كأس دمك نشرب، أعطينا مذاقة روحية لنستطعم مذاقة أسرارك المحيية، نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك، وأنت تحل داخلنا بالمحبة، املأنا من خوفك والهب قلوبنا بشوقك، الق فينا نعمتك، طهر حواسنا برحمتك، هب لنا دموعا نقية، واحسنا من أدناس الخطية، صيرنا هيكلا مقدسا لحلولك، وأواني مطهرة وبشرب دمك نؤهل لحلاوة محبتك، وهبت لنا أن نأكل لحمك علنية، أهلنا للاتحاد بك خفية، وهبت لنا مشرب كأس دمك طاهرا أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس نتحد نحن بك وأنت فينا ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا لكي بدالة ندعو الله أباك أبا لنا ونقول بصوت جهوري يا أبانا كل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض صدقنا التي الغد واعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمسلمين